السنة حصول العقائد اليوم الثلاثاء هذا في شهر المحرم والحرام. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. في الحديث الثاني من العقل والجهل، وهو تخير الله عز وجل آدم بين العقل والحياة والدين، على لسان جبرائيل، فاختار آدم العقل، فقال جبرائيل للحياة وللدين انصرفا، يعني انصرفا عن آدم فقد اختار العقل. قال إنا أمرنا أن نكون حيث يكون العقل. قال فشأنكما وعرج. هنا لقطة في هذا الحديث هامة مهمة مرتبطة بالعصمة والاصطفاء. نلاحظ أن هبة الله عز وجل اللدنية الاصطفائية لآدم وإعطائه مثلا هذا المقام من العصمة وخليفة الله، إني جعل في الأرض خليفة، ولكن المصداق الأول آدم. هذا لم يعط لآدم بالراحة بالتعبير الدارج. نعم، لم يعط لآدم على نبينا عليه السلام بالكسب والاكتساب، أعطي له، لكن أيضا لم يعط له كما قد يتخيل بمجانا أو بالراحة أو بدون عناء وابتلاء. لاحظ مثلا في الآية القرآنية وإذا ابتلى إبراهيم ربه، يعني الرب تعالى ابتلى إبراهيم، إبراهيم مفعول به، إذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. هنا مقام الإمامة اصطفي به النبي إبراهيم، لكن لم يعطاه النبي إبراهيم عفويا. ليس بكسب، اصطفاه الله للإمامة بعد النبوة والرسالة، ولكن هذا الاصطفاء ليس كما يظن شيء عفوي. كثير ربما يفسر الاصطفاء، اصطفاء النبوة، اصطفاء الإمامة، اصطفاء الرسالة، اصطفاء الحجية كما في مريم وفاطمة عليه السلام، يظن الظن أنه الاصطفاء شيء عفوي مجاني بالراحة بدون عناء وجهد. هذا غير صحيح. العكس بعد غير صحيح، يظن أن كل جهد وعناء وجد، يعني كسب واكتساب، فالباب مفتوح أمام الجميع. أيضا هذا غير صحيح. الاصطفاء ليس جبر وإلجاء كما أنه ليس تفويض إلى فعل العبد وكسبه واكتسابه، بل أمر بين أمرين. الاصطفاء منحة وهبة لدنية من الله لمن يختاره الله، ولكن على وفق وطبق علم الله الغابر بما يكون عليه هذا الذي يصطفى. الاصطفاء انتخاب قبل العمل لما يعلم المنتخب المصطفي ما يكون عليه المنتخب والمصطفى من حاله. شبيه الآن، افرض قد تولى عناية خاصة، مثلا الأب يولي عناية خاصة ببعض أبنائه لأنه يتوسم في بعض تلك ذلك الأبناء نوع من التفوق، نوع من الصلاح، نوع من الجدية يلمس فيه ابتدارا أكثر من أخوته، فلكي ينصف الأب ذلك الابن يجب أن يوليه رعاية وعناية أكثر من أخوته، وهذا ليس إجحاف بالأخوة وجور لصالح ذلك الولد، لا، بل العدالة. لذلك الآن تفسير العدالة ليس المساواة، تفسير العدالة ماذا؟ أعطى كل ذي حق حق استحقاق أهليته. طبعا وفق العمل لا وفق تخصيص ومخصصات عفوية مجانا، يخصص لأحدهم مخصصات من دون عناء، لا، لأجل عناء وجد، ولكن نوعية العناء الذي سيبذله هذا تفوق لجديته ومكابدته ومكافحته على بقية أخوته. فيولى من بادئ الأمر يولى عناية من الأب لكي تنصفه. لما؟ لأن صاحب الجدية والاستقامة والمثابرة من حقه أن يولى إعدادات وتمهيدات تناسب المثابرة التي لديه والجدية التي لديه، لأنه حينئذ سوف يكون إثماره أكثر وإنتاجه أعظم، بخلاف الأولاد أفرض الذين هم ماذا؟ كسولين، عطولين، ملولين، فترين، أو وسطيين في الجدية. تختلف، تعطيهم إمكانيات أكثر فيفرطوا بها يكلفوها. أما ذاك صاحب الجدية، صاحب التهذيب الأكثر، المثابر الأكثر، الجدية الأكثر، يكون ماذا؟ يكون إعطاء الإمكانيات له يوجب ويولي اندفاعه أكثر فأكثر إلى الكمال من بقية الأخوة. هذا هو معنى الاصطفاء الذي شرح بشكل علمي إعجازي بديع في بداية دعاء الندبة. واشترطت عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا الدنية فشرطوا لك ذلك وعلمت منهم الوفاء به، علمت منهم الوفاء مستقبلا به، علمت متقدما سابقا بوفائهم المتأخر المستقبلي. لاحظ، شوف نظرية الصفاء، علم سابق لمعلوم لاحق، علم إلهي سابق بمعلوم لاحق يولي الباري تعالى هذا الذي يصطفى المصطفى والمصطفين يوليهم اصطفاء اسمى اصطفاء طهارة اصطفاء نبوة اصطفاء رسالة اصطفاء حجية ولا مجرم. إذن اصطفاء فرقه عن الكسب ما هو؟ أن في الاصطفاء في الحقيقة إعطاء مقدم جزاء مقدم على العمل إن صح التعبير، جزاء إعدادي وتمهيدي مقدم على العمل على نوعية العمل الذي يعمله ذلك العامل المصطفى الذي يصطفيه الله الذي تتعلق به المشيئة الإلهية. فنلاحظ هنا أن الاصطفاء ليس عفوية، الاصطفاء ليس مجانية، ليست جو، ليس تخصيص بلا مخصص بلا حكمة، لا تخصيص بحكمة، وفرت له هذه الإمكانيات. هذا تفسير ما ورد في زيارته عليه السلام: يا ممتحنة امتحنك الله الذي خلقك قبل أن يخلقك. كيف امتحنها؟ يعني علم بنتيجة الامتحان. علم بنتيجة الامتحان المستقبلي لها عليه السلام ونتائج الامتحان التي سوف تقدمها من مكابدتها ومناصرتها للرسول ولوصية الرسول صلى الله عليه وآله. فالاصطفاء هو هذا كالتالي: بالتالي علم سابق بمعلوم لاحق. إذن ليس الجاه وليس وفيه فضيلية، لأن الفضيلة تابعة لماذا؟ تابعة للاختيار والعمل. فالاصطفاء ليس اختيار مطلق من المصطفى، عطية إلهية، وليس هو محض إرادة من الذي من المصطفى الذي يصطفى من الشخص الذي يصطفى. أمر بين أمرين. الكثير إذا أريد أن يفسر الأصمة اللي هي أحد أنواع أحد أعطيات الاصطفاء: الطهارة، النبوة، الرسالة، يظن أن هذه أعطيات إلهية، عطيات إلهية، هبات إلهية جزاف. لا، ليست جزاف. كسبية أيضا لا، ليست كسبية. لماذا؟ لأن الكسب جزاؤه متأخر عن العمل. الشيء الكسبي فرقه عن الاصطفاء ما هو؟ أن الشيء الكسبي جزاؤه متأخر عن العمل الكسبي. تعمل فتكتسب فتكسب تلك الفضيلة، ذلك المقام، ولو كان ذلك المقام غيبيا أو لدنيا. قد يكون نعم مقام غيبي لدنيا ككسبي. إذا كان كسبي ليس هناك ضمان لبقائه، قد يسلب، بخلاف ما إذا كان مقام ماذا؟ اصطفائي. هاي فارق آخر بين الفوارق عديدة أنا ذكرتها بين الشيء الاصطفائي، الصفة الاصطفائية، المقام الاصطفائي، والمقام الكسبي. المقام أو الصفة الاصطفائية لا تسلب. بينما لما لأنها مستندة، صحيح تستند إلى عمل العباد الذين اصطفوا، ولكن علم الله بما يؤول حالهم وأعمالهم إلى عاقبتهم اصطفاهم، انتخبهم، اختارهم. علم الله لا يتخلف ولا يختلف، كما أنه لا يعني ذلك أن علم الله لا يختلف ولا يختلف يعني أنهم ملجؤون، لا مو ملجؤون. وهذه هي الصعوبة في الفهم حتى على جملة من الفلاسفة أو جملة من المتكلمين أو جملة، لا أقول كل، لا أقول بعض، حتى من العرفاء، كيف يجمع بين علم الله السابق ووجود الاختيار اللاحق؟ كأنما أرادوا أن يفسروا الاختيار أنه لا بد أن لا يكون حسم في البين. نعم ليس هناك حسم، ليس هناك حسم في الكائن الخارجي، لكن في علم الله يعلم ما سوف يحسم عليه جولة الامتحان وجولات العمل. فلذلك لاحظوا في بلعم بن باعورة، في بلعم بن باعورة أعطي حرف من حروف الاسم الأعظم، وهذا مقام غيبي، لكن لا يدل على عصمة بلعم بن باعورة ولا على ضمان وتأمين حسن العاقبة له، لأن المقام الكسبي كما جلب بالكسب قد يضيع بكسب مخالف، بخلاف المقام الاصطفائي. الله يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، فالخيرة من أمرهم ليس لهم، لله، لعلم الله. فلاحظ كيف أن هذه معادلة الاصطفاء معادلة دقيقة، ليس فيها جبر، ليس فيها جزاف، ليس فيها عبر، ليس فيها، فيها تمام العدل والعدالة والقسط والكفالة والرعاية، في حين أنها ليست عطية وهدية مجانية، وفي حين فيها ضمانة وتأمين. فرق الاصطفاء، نعم المقامات غيبية ملكوتية كذا، قد يجنيها الإنسان يستحصل عليها، يحصل عليها بالكسب، بالمجاهدات الرياضية، الرياضات، و لكن لا ضمان لبقائها ولا تأمين لعصمة الإنسان عند استحصاله عليها. إذن الأمور الاصطفائية عموما من العصمة والطهارة والنبوة والرسالة والإمامة والحجية لا تعني في حال من الأحوال أنها عطية مجانية، أنها أعطيات عبطية، لا، بل هي وفق ماذا؟ وعلمت منهم الوفاء به، فشرطوا لك ذلك فعلمت منهم الوفاء به، فقربتهم، قربتهم قبل العمل. أما هذا يعني أعظم عمل الذي يعطى جزاؤه الإعدادي قبل العمل، أعظم عمل. فقربتهم وأهبطت عليهم ملائكتك ورفدتهم بعلمك وعلمتهم وعطيتهم الثناء الجليل والذكر، هم بنود الأسماء الكثيرة. فعلى أي تقدير؟ إذن لاحظ هنا هذه المقدمة، أنا أردت تأثيرها لتوضيح هذه الزاوية في الحديث الشريف. هنا العاقل له دور ركني وأساسي في عصمة آدم. الحياة، كمال الحياة، فضيلة عظيمة في العصمة، طبعا بدرجات العالية جدا منها اللي هي تصل إلى درجة العصمة، لا الحياة بشكل درجة معتادة ولا العقل بدرجة معتادة، درجة العالية القصوى، تلك تكون حين الأصمة. وأيضا الدين التسليم، ليس الدرجة المعتادة الوسطية، إنما الدرجة ماذا؟ القصوى. النبي إبراهيم نبي أمر وطهر بيتي الطائفين وإبراهيم وإسماعيل يرفعان قواعد من البيت بأمر من الله، نبي، هو يدعو الله يقول رب اجعلني، إبراهيم وإسماعيل يدعوان ماذا؟ اجعلنا لك مسلمين. أي إسلام هذا؟ هما نبيين رسولين يدعوان بالإسلام، أي إسلام له؟ درجة خاصة من عالية من التسليم، سبحان الله، درجة عالية من التسليم فوق النبوة. هو النبوة تسليم عظيم فيها، هي النبوة فيها إيمان عظيم، ومع ذلك يدعوان بدرجة التسليم في الإسلام أعظم. واجعلنا لك مسلمين، هذه الدرجة من الإسلام التي هي فوق النبوة، ندعوك اللهم بها لذرية من ذرية إسماعيل ومن ذريتنا أمة مسلمة. يعني هذه الدرجة من التسليم الذي هو فوق النبوة، فوق الرسالة، فوق العصمة، هذه الدرجة من الإسلام والتسليم ندعو أن تكون في ذرية إسماعيل دوما أمة مسلمة إلى أن يبعث خاتم النبيين فيهم، وابعث فيهم في الأمة. هذا دليل القرآن على أن أجداد النبي أوصياء، أبو طالب وصي، عبد الله وصي، مسلم مؤمن، إيش إيمان أبي طالب، أبو طالب مؤمن قريش، مؤمن قريش إيش أعظم من درجة إيمان، وصي بنص القرآن، وصي أبو طالب، هذا الاستدلال، وصي بنص هذه الآية الكريمة يشرح بياناتها العلمية جعفر بن محمد الصادق. تسائلني أن آباء النبي مسلمون أو غير مسلمون، أي إسلام تقصد؟ إسلام درجة عادية؟ بيان جعفر بن محمد صادق لهذه الآية، هذا الذي أذكره، أنه كيف أهل البيت يفجرون بيانات القرآن، يعني ينصعون، ينشرون، يبرزون، يشعون بيانات. ظهورات القرآن لا ظهور لها إلا بهم يبينوها. لاحظ فلفت هذه الوقفة مشروحة في غفير من الروايات الواردة عن الأئمة ومنهم بالذات جعفر بن محمد الصادق عليه السلام. هذه الدرجة من التسليم دعا بها النبي إبراهيم، دعا بها ماذا؟ دعا بها أن تكون في ذرية إسماعيل دوما ومن ذريتنا، يعني من حول الدوام جعلها كلمة باقية في عقبه، تعبير آخر في آية أخرى دوما باقية، بل بحسب سياق القرآن هذه الدرجة من التسليم فوق إمامة النبي إبراهيم التي أرادها. هذه الدرجة من التسليم أرادها النبي إبراهيم وإسماعيل أن تبقى في ذرية إسماعيل لا في ذرية إسحاق، ذرية إسماعيل. ولم يقل كل ذرية إسماعيل، قال ومن، يعني دوما في ذرية إسماعيل موجودة لكن ليس في كل طبقة، ليس كل الذرية، بعض الذرية جدودة أجداد النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلهم أوصياء. هذا هي بيان في القرآن. البعض يقول كيف تستندون إلى روايات في البحار تقول بوصاية أبي طالب؟ أبي طالب الآن نزاع وخصام في إسلام أبي طالب وإيمان أبي طالب. يا أخي يا قضية نزاع وخصام في إسلام أبي طالب نزاع، هذه النصوص القرآنية، في نصوص أخرى طبعا الآن لست أريد أستعرضها، على درجة أبي طالب ودرجة عبد الله والد النبي صلى الله عليه وآله. المقصود هذا المطلب نرجع إليه وهو ماذا؟ أن الاصطفاء ليس جزاف إعطاؤه. لاحظ هنا هذه يعني هنا درجة العقل التي يطالبها النبي آدم ليس عقل درجة اعتيادية، درجة تبلغ ها العصمة أو أعالي العصمة. لم يكلم رسول الله صلى الله عليه وآله أحدا بكنه عقله قط. هذا كن عقل النبي يعني حتى فوق النبوة، فوق لأنه هو بمقتضى نبوة النبي أنبأ الناس، بلغ رسالات الله. لم يكلم أحدا صلى الله عليه وآله وسلم بكنه عقله قط، يعني أي درجة من العقل هذه؟ هذا الذي خير آدم بين العقل والحياة والدين، درجات أسمى. لاحظ هنا امتحان زلزال عظيم لآدم في إعطائه العصمة، ليست جزاف أعطيت له. هذا الذي مر بنا من أول حديث هذا اليوم إلى هنا، أن الاصطفاء ليس جزاف، ليس كاسر، وليس إلجاء، وليس عبث، وليس عبط، هي هو الاصطفاء، هو. وهذا يبين الحديث الشريف هذا المقام، حقيقة الاصطفاء. هاي الزاوية، شوف زوايا عديدة في الحديث الشريف. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. عليكم السلام ورحمة الله. طبعا حتى العالم الآن لا